العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. انتهينا من الكلام على النعت والكلام على التوكيد، وهذا النوع الثالث من أنواع التوابع وهو العطف. والعطف له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وأما المعنى في اللغة فهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا هو معناه في اللغة، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. تقول عطفت من مكة إلى داري بعد أداء نسكي، عطفت من مكة إلى داري بعد أداء نسكي، أي رجعت من مكة إلى داري الذي انصرف عنه قبل ذهابه إلى أداء النسك. وتقول مررت بالسوق ثم عطفت عليه، مررت بالسوق ثم عطفت عليه، أي رجعت إليه، مررت ثم رجعت إلى الشيء هذا الذي مررت به. فهذا هو بالنسبة لمعناه اللغوي، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وأما معناه الاصطلاحي فلا يمكن جمع العطف في تعريف واحد، لأنه ذو أقسام كما بين الناظم رحمه الله، عطف بيان وعطف نسق، وحقيقة البيان تختلف عن حقيقة النسق، والشيء إذا اختلفت حقائقه لا يمكن جمعه في تعريف واحد. فلذلك الناظم وغيره قسم الحد أو قسم العطف إلى قسمين، ثم عرف كل واحد منهما، لأن حقيقة البيان كما سمعت تخالف حقيقة النسق، والشيء إذا اختلفت حقائقه لا يجمعه تعريف واحد، فكان لابد أن يبدأ رحمه الله بالتقسيم، أي تقسيم العطف إلى قسمين، ثم يذكر تعريف كل قسم منهما، وأما ما علم عن المناطق أنهم يقولون إن مرتبة التقسيم تالية لمرتبة التعريف، هذا إنما يكون في إيش؟ في الشيء إذا اتحدت حقيقته، أما إذا اختلفت حقيقته لا يكون هذا واضح. في المناطق يقولون كما شهر عنهم أن مرتبة التقسيم تالية لمرتبة التعريف، يؤتى بالتعريف ثم يؤتى بإيش؟ بالتقسيم. نقول نعم، هذا يكون في الشيء إذا إيش؟ إذا اتحدت حقيقته، محله فيما اتحدت حقيقته، وأما إذا اختلفت حقيقته فلا، يقدم التقسيم ثم يؤتى بكل حد إيش؟ لكل قسم من هذه الأقسام التي ذكرت. فالناظم صنع ما سمعت، ذكر تقسيم العطف فقال العطف إما ذو بيان أو نسق، فالعطف على قسمين، عطف بيان، وبدأ به رحمه الله وأشار إلى البداءة بقوله والغرض الآن بيان ما سبق، فما هو الذي سبق في الذكر؟ إما ذو بيان، فالغرض الآن في هذا الباب بيان البيان، أي بيان عطف البيان. ثم ذكر تعريفه رحمه الله فقال فذو البيان تابع شبه الصفة، فهذا هو تعريف عطف بيان، هو التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة أو تخصيصه إن كان نكرة، فهذا بيان شبه بينهما، لأنه تقدم معكم أن النعت إما يوضح متبوعه أو يخصص إيش؟ متبوعه، فيوضحه إن كان المتبوع معرفة، ويخصصه إن كان المتبوع نكرة. والناظم يقول في تعريف البيان فذو بيان تابع شبه الصفة، فإذن عطف البيان هو التابع المشبه للصفة في إيضاح متبوعه إن كان معرفة أو تخصيصه إن كان نكرة. ثم قال بعد ذلك حقيقة القصد به منكشفة، وهذا كأنه سؤال جواب عن سؤال مقدر، وكأن قائلا يقول له أنت ذكرت أن البيان كالصفة، أن البيان كالصفة، فبين لنا الخلاف بينهما، بين لنا الخلاف بينهما، ولا يلتبس علينا هذا بهذا، يلتبس علينا هذا بهذا. فقال حقيقة القصد من البيان أنه يبين متبوع بنفسه بذاته، وأما النعت فيبين متبوع بأن معنى من إيش؟ من معانيه، بخلاف النعت، بخلاف النعت فإنه يبين متبوع ببيان معنى من معانيه أو بيان معنى فيما تعلق بإيش؟ بالمتبوع بالمنعوت هذا، وهو يسمى بالنعت إيش؟ السببي كما تقدم معكم. فهذا القول قوله رحمه الله بعد بيان الشبه حقيقة القصد به منكشفة، هذا كما سمعت جواب عن سؤال مقدر، لا بأس أن يكتب هذا. تقول قوله حقيقة القصد جواب سؤال مقدر وارد على قوله شبه الصفة، وارد على قوله شبه الصفة، كأنه قيل له بين لنا ما تفترق فيه الصفة، كأنه قيل له بين لنا ما تفترق فيه الصفة من عطف البيان، فأجاب بقول حقيقة إلى آخره، فأجاب بقول حقيقة إلى آخره. والقصد بمعنى المقصود، حقيقة القصد أي حقيقة المقصود، مصدر أريد به المفعول، والقصد بمعنى المقصود، ومعنى منكشفة متضحة، ومعنى منكشفة متضحة أي حقيقة المقصود بالمتبوع متضحة بنفس عطف البيان، أي حقيقة المقصود، أي حقيقة المقصود بالمتبوع متضحة بنفس عطف البيان. بخلاف النعت، بخلاف النعت فإن الحقيقة تنكشف بعلامة فيه، فإن الحقيقة تنكشف بعلامة فيه، أي بين علامة في المتبوع أو فيما يتعلق به، أو فيما يتعلق به قد تقدمه. فالحاصل من ذين البيتين أن العطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق. أما البيان هو المقصود بهذا الباب فتعريفه ما سمعت، هو التابع المشبه للصفة في التوضيح وفي التخصيص، والتوضيح يكون بعد المعارف والتخصيص يكون بعد النكرات. فهل يأتي البيان لمعنى غير هذين المعنيين؟ نعم، يأتي للتوضيح كما أثبت ذلك الزمخشري، واستدل بقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام، فقال البيت الحرام عطف بيان وهو للتوضيح هنا، ولا ما هو معنى معذرة، ما هو للتوضيح، للمدح، أنت قلت لي التوضيح، قد ذكرنا التوضيح صلحك الله، توضيح التخصيص قد ذكرنا، أنا مبتضرك تقول لي المدح فأشرح على المدح، الله يهديك، وأنت تريد المدح، هذا هو، نعم، للمدح هنا، جعل الله الكعبة البيت الحرام، هنا العطف للمدح وليس للتوضيح ولا للتخصيص. وهل يأتي لغير هذا؟ للتوكيد على خلاف، على خلاف، وأما ابن مالك فينفي هذا، فلا يأتي للتوكيد عنده، واستدل بذلك يا نصر نصر نصرا، يا نصر نصر نصرا، فقالوا لا يصلحنا البدل، فيكون من باب عطف البيان، وهذا فيه نظر، لأنه ما فيه زيادة هنا على المبين، وعطف البيان يفيد زيادة على المبين، أما بنفس تعيد الأول الثاني من غير زيادة فهذا لا يكون في البيان، فاسمه بيان، اسمه بيان، وهنا ما فيه فائدة، يا نصر نصر نصرا، الأول عطف بيان والثاني أيضا عطف بيان، هذا لا يصلح، فالبيت ما فيه دلالة، البيت ليس فيه دلالة على ذلك، فمن نفى التوكيد فيه فلم يبعد. يا نظر إيه لكن لا نصر يا نصر نصر نصرا وفي رواية نصرا نصرا بفتحهما لأن عم جعله المصنف من باب التوكيد اللفظي أحسنت وهذا أقرب يا نصر نصر النصر من باب التوكيد اللفظي وليس من باب عطف البيان كما زعم بعضهم واستدلوا بهذا البيت. طيب قلنا العطف اللغة هو إيش الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه فلماذا سمي هذا بالعطف هذا الباب لماذا سمي بالعطف نعم لأنك بذكرك الثاني رجعت للأول إما بإضاحه أو بإشراك الثاني معه فيش في الحكم فسمي هذا الباب بباب العطف سمي بباب العطف من المعنى اللغوي لأن المتكلم يرجع إلى الأول إما بإضاحه وهذا في البيان أو بإشراك الثاني إيش معه أو بإشراك الثاني معه في الحكم وهذا في عطف النسخ فهذا هو سبب التسمية هذه هي سبب التسمية تسمية هذا الباب بالعطف مأخوذة من المعنى اللغوي. ما فائدة حقيقة القصد به منكشفة نعم بيان الفرق بين النعت وبين عطف البيان لأن كل منهما يوضح ويقصص فلا بد أن نعرف هناك فروق بينهما فذكر هذا الفرق أن البيان يبين بنفسه وبذاته وذاك يوضح معنى في إيش في المتبوع يوضح معنى في المتبوع أحسنت. قال رحمه الله العطف ما ذكر ضربان كما ذكر ضربان أحدهما عطف النسق وسيأتي نعم سيأتي والثاني عطف إن شاء الله والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب وعطف البيان هو التابع ولماذا سمي بذلك بعطف البيان لماذا سمي بعطف البيان نعم أحسنت لأنه تكرر لزيادة بيان أحسنتم لأنه تكرر لزيادة بيان فكأنك تعيده لأجل إيش ما ذكره كأنك تعيده بنفسه ولا يحتاج إلى عاطف بينهما لأنه عين الأول ما يحتاج إلى عاطف لا يحتاج إلى عاطف فأنت تعيده على نفسه بفعلك هذا كأنك تعيده على نفسه فلا يحتاج إلى عاطف هذا النوع للعلة التي ذكرت لأنه عين الأول هذه العلة والشيء لا يعطف على نفسه كما يقول النحاء. قال وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله وهذه الزيادة لأجل إخراج البدل وعدم استقلاله البدل مستقل وقول في إيضاح متبوعه إما ب إيضاح متبوعه إن كان معرفة أو تخصيص متبوعه إن كان إيش نكرة أو كله إيضاح كله إيضاح فالتخصيص من باب الإيضاح أيضا لذلك أتى بعبارة تشمل هذا وهذا في إيضاح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة أو بتخصيصه إن كان نكرة والبدل نعم يمكن إخراجه بما ذكر من الإيضاح لكن هنا زاد وعدم استقلاله ونبع على هذا الخضري والحاشية كما سيأتي. قال أقسم بالله أبو حفص عمر هذا فيه إيضاح المتبوع هنا لأنه بعد معرفة عمر هنا بعد معرفة فأبو حفص فاعل أقسم وعمر عطف بيان ويجوز أن يعرب بدلا كما سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا وفي شاهد آخر البيت ما هو لا بس تقديم الكنية على الاسم وشاهد ثالث تمام بأس، الجمع بين فعل القسم وحرف القسم. أحسنت، أقسم بالله الجمع، هذا لا يصلح إلا مع الباء ولا يجوز مع الواو ولا مع التاء، فلا تقول أقسم تالله ولا أقسم والله، هذا لا يصلح إلا مع الباء، لأن الأصل في القسم والأكثر دورانا هي الواو، لكن الباء هي الأصل عندهم، فلذلك يجمع بينه وبين فعل القسم دون التاء والواو. إذن فيه ثلاثة شواهد: تقديم الكنية، وكذلك البيت هذا من باب عطف البيان فيه إيضاح، والجمع بين فعل القسم والمقسم والباء، بين فعل القسم والباء. نعم. قال: هل عطف البيان يجري على المعارف كلها أم أنه مختص بالعلم الاسم واللقب والكنية؟ فيه خلاف، وابن هشام ينقل الاتفاق على أنه يجري على المعارف كلها، وهذا ما هو صحيح الاتفاق، بل فيه خلاف، بعضهم قطره على نوع خاص من المعارف وهو العلم دون غيره، فقال عطف البيان لا يجري في غير العلم من المعارف، وإنما يجري في العلم فحسب. والصحيح وهو مذهب البصريين أنه يجري في جميع المعارف، يجري في جميع المعارف، وأصح من مذهب البصريين يجري في جميع المعارف وفي جميع النكرات، وفي جميع النكرات، لأن البصريين يقصرون عن المعارف فقط، والكوفيون كما سيأتي يزيدون عن المعارف أيضا إيش النكرات، أنه يجري فيها عطف البيان. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول يجري في جميع المعارف وهو مذهب البصريين فقط في جميع المعارف دون النكرات، ومنهم من يقول يجري في نوع خاص من المعارف وهو الأعلام دون غيره، دون غير العلم، ومنهم من يقول يجري في جميع المعارف وفي النكرات، وهذا هو الصواب وهو مذهب الكوفيين. وما نقل من إجماع أنه يجري في جميع المعارف ما هو صحيح، نعم يجري في جميع المعارف باتفاق، هذا الإجماع فيه نظر، بل خالف بعضهم وخص العلم فقط من المعارف. قال: فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص، فخرج بقوله الجامد، الآن ما خرج بالحد، قال التابع الجامد، أما التابع جنس يشمل جميع التوابع، فلذلك لم يتعرض له وإنما تعرض للفصول، فقال خرج بقوله الجامد، فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به، وإن كانت تشارك البيان في الإيضاح والتخصيص، لكن تخرج بما سمعت بالجامد، فالصفة لا تكون جامدة فقط، إذا كانت جامدة أولت بإيش بالمشتقة مجمود محض فلا، فلذلك تخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به، وخرج بما عدا ذلك وهو إيش في إيضاح متبوعه وعدم استغلاله، خرج بما عدا ذلك من الفصول، عندنا ثلاثة فصول، الفصل الأول الجامد، والفصل الثاني في إيضاح متبوعه، كان ينبغي أن يقول مشرف الصفة أخرج في إيضاح متبوعه إلى آخر ذلك، ما يحتاج في إيضاح متبوعه إلى ذلك، إلا أن يكون هذا تفصيل لقوله المشبه للصفة، نعم تفصيل ولا شك، تفصيل بعد إجمال المشبه للصفة في إيضاح متبوعه، نعم هذه خارجة بقول المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استغلاله، جيد تكون تفصيل هذه بعد الإجمال الذي هو المشبه للصفة، فهذه الأشياء الأنواع الأخرى من أنواع التوابع تخرج بقوله المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم إيش الاستغلال. قال: وخرج بما عدا ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان متبوعهما، والبدل الجامد لأنه مستقل، نعم عطف النسق لا يوضح متبوعه، هذا ظاهر فيه، واضح بالنسبة لعطف النسق في عدم توضيحه لمتبوعه، جاء زيد وعمر، هل عمر يوضح زيد؟ عمر شيء وزيد شيء إيش؟ شيء آخر، ما في إيضاح بعمر بالنسبة لزيد، وكذلك أيضا إيش التوكيد لا يؤتى به لأجل إيضاح، وإنما يؤتى به لتحقيق نسبة، لتحقيق النسبة أو شمول نسبة الشيء إلى جميع أجزائه أو الشمول يؤتى به لهذا وهذا، فما يؤتى به الإيضاح فهو يخرج مما سمعته. تقول لأنه لا يوضح عند التوكيد، عند عطف نعم التوكيد، أما العطف النسق واضح، واضح عدم إيضاحه ما يحتاج نتعرض له. تقول لأنه لا يوضح عند قوله التوكيد، لأنه لا يوضح بل يحقق نسبته أو شمول نسبته لأجزائه أي لأجزاء المتبوع، بل يحقق نسبته أو شمول نسبته لأجزائه، جاء زيد نفسه، جاء القوم كلهم. طيب وقوله عطف النسق، تقول قول عطف النسق فعدم إيضاح المنسوق لمتبوعه ظاهر، فعدم إيضاح المنسوق لمتبوعه ظاهر واضح، جاء زيد وعمر ما في إيضاح لزيد ولا شيء. طيب وقوله البدل، لأن الأول عندهم في حكم الطرح وفي حكم المعدوم فلا يوضح، إذن لأن الأول في حكم الطرح كأنه ما هو موجود، إذن ما يوضحه البدل، ما يوضح الأول لأن الأول في حكم إيش؟ الطرح وفي حكم المعدوم، فلأن الأول عندهم في حكم الطرح وفي حكم المعدوم، فإذن ما ذكر لأجل أن يوضح الأول، الأول ما ذكر لأجل أن يوضح بالثاني. قال رحمه الله فخرج بقوله الجامد، تفضل بارك الله فيك، فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به، وخرج بما عدا ذلك التوكيد لما سمعته، يذكر لأجل تحقيق إيش؟ نسبته أو شمول نسبته لجميع أجزاء المؤكد، وعطف النسق هذا ظاهر لأنهما لا يوضحان متبوعهما، والبدل الجامد لأنه مستقل، هنا خصه بالجامد إشارة إلى أن هناك نوع من نوع البدل يكون مشتقا، وهذا فيه خلاف، فيه خلاف، بعضهم يقول البدل لا يخرج عن الجوامد، لا يخرج عن كونه جامدا، وهذا هو المشهور، لكن الجمهور كأنهم يرون ذلك جواز اتيانه مشتقا. قد تقدم معنا في أول الكتاب قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، خير بعضهم عربه بدل، استشكل الاشتقاق فيه فقالوا لعله يجرى على مذهب من يجيز اشتقاق البدل، من يجيز اشتقاق البدل فيه خلاف. قال والبدل الجامد، وما وجدنا من يقيد بالجامد إلا ابن عقيل هنا، والذي يظهر يشمل الجامد والمشتق، كلاهما لم يذكر لذلك، وإن حصل بيان في المشتق لكن ليس بمقصود، ليس بمقصود. خير مالك هل ذكر لأجل بيان معنى فيه؟ ما ذكر لأجل هذا، وإنما ذكر لأجل الحكم، لأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة البدل، وإن حصل ضمنا من غير قصد، وإن حصل من غير قصد فهذا لا يجعله مبينا، لا يجعله مبينا، فقد يكون فيه البيان إذا كان مشتقلا لكن غير مقصود به، بخلاف عطف البيان فالبيان فيه إيش؟ مقصود، وكذلك النعت البيان فيه مقصود، التوضيح يعني توضيح فيهما مقصود، أما البدل المشتق فالتوضيح ليس فيه بمقصود، وإنما يحصل بالالتزام، يحصل بالالتزام لكونه مشتقا، حصل شيء من التوضيح لمعنى من معاني المتقدم. قال والبدل الجامد لأنه مستقل، قال الخضري قوله لأنه مستقل ظاهره أن البدل خرج بعدم الاستقلال دون ما قبله، وليس كذلك لأنه يخرج بقيد الإيضاح أيضا، فلا حاجة لذكر الاستقلال، صدق لا حاجة لذكر الاستقلال. إلى هنا إلى هنا.